أما بعد، قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن من تلا كتاب الله وكان له قلب أو سمع آياته سماع من يريد أن يفهم فقه حقيقة العلاقة بين المسلمين وملل الكفر، وانقطع رجاؤه من خير يعدونه به، ويأس من أي مبادرة يزعمون من خلالها نفعه، وأيقن أنهم لو استطاعوا أن يحولوا بينه وبين رحمة الله لفعلوا، فلا تخفى عليه شباكهم، ولا تنطلي عليه حيلهم، مهما أعطوا من طرف اللسان حلاوة، أو ألانوا من جانب ملمسا. فإن قال له قائل: لماذا ترفض السلام وتأبى التعايش وتستنكر التطبيع؟ أجاب بقول العليم الحكيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإن قيل له: لا تخالف مجلس الأمن وهيئة الأمم، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإن قيل له: سيقاتلك حلفهم بطائراتهم ودباباتهم وأسلحة دمارهم، قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ وإن قيل له: أتقاتل الأحمر والأسود والشرق والغرب؟ قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم،